وعلى كل 1000 درهم درهما. فحسب قارون ما يترتب عليه من زكاه فاستكثره، فشحت نفسه فكفر بما جاء به موسى عليه السلام. ثم جمع قارون بعض من يثق بهم من أتباعه وقال لهم: إن موسى أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أخذ أموالكم. فقالوا له: مرنا بما شئت. قال: آمركم أن تحضروا سبرت العاصية فتجعلوا لها أجرة على أن تزعم أن موسى أراد الزنا بها، والعياذ بالله تعالى. ففعلوا ذلك وأرسلوا لها طستا من ذهب مملوءا قطعا ذهبية. فلما كان يوم عيد لهم أتى قارون لعنة الله عليه إلى سيدنا موسى عليه السلام متظاهرا بالود، فقال له: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. فخرج إليهم نبي الله موسى عليه السلام فقال لهم: من سرق قطعنا يده، ومن زنى وهو غير متزوج جلدناه، وإن تزوج وزنى رجمناه حتى يموت. فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال موسى: أعوذ بالله منك، إنني لا أقرب هذه الفواحش. فقال له قارون: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بسبرتا. فقال عليه السلام: ادعوها. فلما جاءت استحلفها موسى عليه السلام بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق، فتداركها الله تعالى برحمته، فتابت وتبرأت مما نسبوا إلى موسى، وقالت: كذبوا، بل جعل لي قارون أجرة على أن أتهمك بالزنا. فسجد موسى عليه السلام ودعا الله على من ظلمه، فأوحى الله تعالى إليه: مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك. وفي اليوم التالي خرج قارون كعادته في موكب كبير يضم آلاف الخدم والحشم، وقد تزينت ثيابهم بالذهب والجواهر، وركبوا على بغالهم وأفراسهم، وهو يتقدمهم على بغلة شهباء زينها، وقد ارتدى أجمل ثيابه وأفخرها مزهوا بنفسه متطاولا، والناس على الجانبين ينظرون إليه بدهشة، ومنهم من اغتر به فقال: هنيئا لقارون، إنه ذو حظ عظيم ومال وجاه. فلما سمعهم بعض الصالحين من قومهم نصحوهم ألا يغتروا بزهرة الدنيا فإنها غرارة. وقيل إن قارون مر في مسيره على مجلس لسيدنا موسى عليه السلام، فأوقف الموكب وخاطبه قائلا: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال، ولئن شئت فاخرج فادع علي وأدعو عليك. فخرج سيدنا موسى عليه السلام ثابت القلب متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، وبدأ قارون بالدعاء فلم يستجب له، ودعا سيدنا موسى وقال: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فاستجاب الله له، فقال موسى: يا أرض خذيهم. فأخذت الأرض قارون الملعون ومن معه من أتباعه الخبثاء إلى أقدامهم، ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزه وأمواله. فاهتزت الأرض تحت داره وما فيها من أموال. ثم أشار موسى عليه السلام بيده فقال: يا أرض خذيهم، فابتلعتهم جميعا. ولما حل بقارون ما حل من خسف الأرض وذهاب الأموال وخراب الدار وخسفها، ندم من كان تمنى مثل ما أوتي، وشكروا الله تعالى الذي لم يجعلهم كقارون طغاة متجبرين متكبرين فيخسف بهم الأرض. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.